بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكرنا مقدمة المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كتابه منهال التأسيس، وذكر رحمه الله تعالى في المقدمة أمورا مهمة فيما يتعلق بحال العرب والمشركين الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل كذلك البعثة، لأن معرفة حال أولئك القوم يعين على فهم النصوص الشرعية. نزل القرآن مكفرا لي لهؤلاء، إذا ماذا فعلوا؟ يعني إذا لابد من جواب. هذا الجواب يدل على حقيقة، هذه الحقيقة كلما وجدت فثم الحكم الشرع. هذه فائدة النظر فيما يتعلق بالآيات النازلة في المشركين، ماذا وصفت وماذا بينت وماذا أنكر الله تعالى عليهم وبماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. النظر في هذه مسلمات لا أشكال فيه، لكن المنازع قد ينازع فيه البدهيات والمسلمات، حينئذ النظر فيها يكون بهذا الاعتبار. وبين بعد ذلك رحمه الله تعالى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه سار على ذلك النهج الذي انتهجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه حارب الشرك ودعا إلى التوحيد، وكذلك كفر المشركين، واستدل لذلك بنصوص قاطعة وبراهين واضحة ساطعة. ثم أعداؤه نصبوا له العدا وألفوا وصنفوا فيه بتبديعه وتضليله وإنكار ما هو عليه. وإن كان رحمه الله تعالى بين في مواضع أنهم قد سلموا له بكل شيء، يعني دعوته إلى التوحيد سلموا بها، والتحذير من الشرك كذلك سلموا به، قالوا هذا الشرك، ولذلك اعترف حتى بعض من يعذر اليوم يقول ماذا هذا الشرك، هذا الفعل شرك لا إشكال فيه، وإنما حاربوه على شيئين، ما هما؟ التكفير والقتال، تكفيرها والقتال. ولذلك قالوا كل هذا حق نشهد أنه دين الله ورسوله إلا التكفير والقتال، إلا تكفير. قل هذا شرك وادعو الناس إلى التوحيد، لكن لا تكفر، لا تقول هؤلاء ماذا؟ هؤلاء كفار، يعني لا تنزل الحكم كما يقول بعض الناس، لا تنزل الحكم، تنزيل الحكم هو المحك عند كثير من المعاصي. ثم بعد أن قدم به هذه المقدمة ذكر فصلا رحمه الله تعالى من أجمل ما يكون فيه حسن التأليف والتصنيف، وهو يريد أن يرد على هذا الضال، ويبين سبب الزيغ عنده وما الأساس الذي سبب له ماذا هذه الإشكالات التي وقعت عنده. فعقد فصلا فيما يتعلق بإدراك الحقائق، معرفة الحدود، ولذلك سيحيل عليه فيما يأتي وكثير من مصنفاته، يقول هذا لم يدرك حقيقة الإسلام، هذا لم يعرف حقيقة الشرك. ومن أكثر من يردد هذه الكلمة، وهي تنبيه على أصل مهم، الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وكذلك والده، لكن أكثر من يردد هذه الكلمة هو رحمه الله تعالى، يبين أن السبب الخلل عند هذا المنازع هو ماذا؟ عدم تصوره لحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. فإذا تصور العبد حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك ميز بين الحقيقتين، كما أنه إذا تصور حقيقة زيد وحقيقة عمرو حينئذ ميز بين الذاتين وبين الأوصاف المضافة إلى كل من الذات، لا يدخل شيئا من عمرو تحت زيد ولا العكس، لأن هذا منفصل وهذا وهذا منفصل، فإذا لم يميز حصل عنده ماذا؟ حصل عنده خلط. كذلك ما يتعلق بحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، ومعلوم أن الإسلام ينافي الشرك والشرك ينافي الإسلام، كلاهما متنافيان لا يجتمعان البتة. عرفنا فيما سبق أن من جوز الاجتماع هذا يعتبر ردة عن الإسلام، ولو كفر المشركين، لا يكفي أنه يكفر المشركين، بل لابد أن ينفي وصف الإسلام عن من تلبس بالشرك. فذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق به معرفة الحدود، وهو كما ذكرت لك أصل أصيل في هذا الباب، وكلما نازعت أي منازع أيا كان فيما يتعلق بهذه المسألة التي نحن بصددها فرده إلى الحقائق. عرف التوحيد، ما هو التوحيد؟ ما هو الشرك، صحيح؟ ما هو التوحيد وما هو الشرك؟ عرف التوحيد، ما هو التوحيد؟ قد يعرفه لكن يخلط عنده ماذا؟ الخلط يكون باعتبار التنزين، فيجعل التوحيد علما فقط. وعرفنا فيما سبق أن هذا لا يجري على أصول أهل السنة والجماعة. إذا قال التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة ولا يجوز أن يتعلق القلب إلا بالله تعالى، ويسرد لك ما يذكره العلمي، لكن هذا الفرد المعين هو يزعم أنه اعتقد هذه العقيدة، حينئذ صارت هذه العقيدة منفكة عن العمل، وهذا ليس بتوحيد. ولذلك مر معنا مرارا أن التوحيد علم وعمل. وختم الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد كتاب كشف الشبهات ليبين لك أن هذا كذلك مما يتعلق به أصل أصيل، وهو أن من فرق بين العلم والعمل حصل عنده ماذا؟ خلل. حينئذ يعتقد أن حقيقة الإسلام من المسلمات، وحقيقة الشرك من المسلمات، وليس نزاعنا في هذه المسألة. قل لا، نزاعنا في هذه المسألة. لماذا؟ لأنك جعلته ماذا؟ جعلته علما دون العمل. فإذا اعتقد المنتسب إلى الإسلام أن الله تعالى هو المستحق لأن يعبد، وهو الإله الحق وأن لا يعبد سواه، هذه عقيدة قد تصح وقد لا تصح. متى تصح؟ إذا عمل بمقتضاها. إذا لم يعمل بمقتضاها صارت العقيدة ماذا؟ باطلة، لا تصح. سهل أم لا؟ سهل عند الموحدين، سهل عند الموحدين. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يؤكد على هذا الأصل. ولذلك أنصح طالب العلم كلما تحدث في هذه المسألة فليرجع إلى الأصول. معنى الكلمة، كلمة التوحيد، ما المراد بها؟ معنى التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، ما المراد بالتوحيد؟ ما المراد بالشرك؟ وما حقيقة الشرك؟ وما هو الشرك الذي فعله من؟ مشركو العرب، لأن الفعل هو الفعل بعينه، لا فرق بينهما. وتناول القرآن لهؤلاء المتأخرين كالتناول لأسلافهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه أصول لا بد من اعتبارها، لا تناظر ولا تجادل إلا بابتدائك بهذه المسائل. وأما يعذر لا يعذر، ابن تيمية قال فلان قال هذا، ستضيع المسألة، ستضيع المسألة، وإنما تنظر في الأصل ودلالة الكتاب والسنة، لأن هذا مما قرره ابن تيمية وقرره غيره، محل إجماع في معنى التوحيد ومعنى الإسلام ومعنى الشرك إلى آخره. فالذي تلبس به وجب الاشتقاق، سواء كان إسلاما أو كان ماذا؟ أو كان شركا، كان إسلاما أو كان شركا. قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء كان، سواء كان يتعلق به مسائل الدين أو بغيرها، أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة، عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. هذه جملة نفيسة، لو استطعت أن تحفظها فاحفظها وجادل عليها، لأنها متفق عليها بين العلم بين العقلاء. حتى المناطق إنما يجعلون الحدود وما يتعلق بها على ما عندهم من فساد، يجعلون الأصل هذا المعتمد. لماذا تحد الأمور والأشياء والماهيات؟ من أجل ماذا؟ من أجل التصور، من أجل التصور. التصور تفاعل من الصورة، وهو إدراك المفرد. إدراك المفرد يسمى ماذا؟ تصورة. وأما التصديقات المتعلقة بالمركبات، يعني مدلول الجمل اسمية كانت أو فعلية، وإدراك المدلول يسمى تصديقا، فهو في المركبات. وأما ما يتعلق بالمفردات، معنى زيد ومعنى عمر ومعنى صلاة ومعنى صوم ومعنى الشرك ومعنى إيمان ومعنى توحيد ومعنى كفر، هذه تسمى ماذا؟ تصورات. قد يعرف الشرك بغير تعريفه فيحصل عنده ماذا؟ فساد في التصور. وإذا حصل فساد في التصور حينئذ فسدت العلوم كلها، حينئذ فسدت العلوم كلها، لم يبقى علم صحيح البتة، صح أم لا؟ لأنه لم يفهم حقيقة ماذا؟ الصلاة، كيف يأمر بالصلاة وكيف يصلي وكيف يأمر غيره وكيف ينهى عن ترك الصلاة، هو لم يفهم معنى الصلاة أصلا، فكيف حينئذ ما يتعلق به الشرك والتوحيد؟ إذا لم يفهم حقيقة الإسلام حينئذ كيف يسلم على يده من أراد أن يدخل في الإسلام، صح أم لا؟ كيف يسلم؟ ما هو الإسلام الذي سيشرحه له كما يفعل التبليغيون؟ يشرحون التوحيد على وجه يختص بهم، ليس هو التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون. قال: اعلم أن من تصور، هذا هو حقيقة الحد، حد من قبيل التصورات، قبيل التصورات على المشهور، وهذا يدل على ضرورة معرفة الحقائق، معرفة الحقائق. ومعرفة الحقائق ذكرها العلم بكلام كثير، وابن تيمية رحمه تعالى كذلك له كلام فيه. قال في الرد على المنطقيين صفحة 50: وهذه الحدود، والمراد بالحدود ماذا؟ التعريفات، والتعريفات إنما تكون لمفردات ليس لجمل، ليس بحثنا في ماذا؟ في إدراك الأحكام الشرعية، وإنما في معنى المفردات، معنى الصلاة ومعنى الصوم ومعنى الزكاة ومعنى الخمر ومعنى ما يتعلق به سائر الكلمات. وهذه الحدود معرفتها من الدين، معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية. فرض عين في ماذا؟ فيما لا يصح الإسلام إلا به، كل مسلم كل موحد يجب عليه أن يعلم معنى لا إله إلا الله، ويجب عليه أن يعلم معنى ماذا؟ معنى التوحيد ومعنى الإسلام ومعنى الشرك، من أجل أن يفعل ويعتقد ويأتي بالتوحيد، ومن أجل أن يترك ماذا؟ ويبتعد عن الشرك. إذا لابد من معرفة الحقيقتين، حقيقة الإسلام والتوحيد وحقيقة الشرك والكفر، هذا فرض عين لابد من تعلم ذلك، لابد من تعلم ذلك. قال وقد تكون فرض كفاية. ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. حدود بمعنى ماذا؟ ما يتعلق بالحدود الشرعية، الأحكام، وكذلك المفردات، فهو عام. إلى أن قال: وبالجملة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة، ليس خاصا بهذه الأمة، كل أمة لابد أن تعرف الحدود، وفي كل لغة، فإن معرفتها من ضرورة التخاطب الذي هو النطق الذي لا بد منه لبني آدم، يعني حتى فيما يتعلق بالأمور العامة لابد أن تفهم ماذا؟ أن تفهم مفردات كل لفظ، يعني مدلول الألفاظ، مدلول الألفاظ. لن يقوم خطاب مع شخص ما كائن من كان في أي لغة وأيا كان من البشر إلا بمعرفة مفردات الألفاظ، كما مر تقريره درس السابق. قالوا: هذه الحدود قد يظن بعض الناس أنها حدود لغوية يكفي في معرفتها العلم باللغة والكتب المصنفة في اللغة وكتب الترجمة، وليس كذلك على الإطلاق، ليس كذلك على، بل منها ما يحتاج إلى الشرع وهو ما يسمى بالحقائق الشرعية. ولو جاء لسان العرب بخلاف ما هو عليه في الشرع لا يلتفت إلى لسان العرب، وإنما نقدم ما دل عليه الشرع على ما دل عليه لسان العرب وهو ما يسمى بالحقائق الشرعية، فالمعتمد حينئذ الكتاب والسنة. قال: وليس كذلك على الإطلاق، يعني لا ينفى مطلقا وإنما فيه تفصيل. قال: بل الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف، منها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والكوكب ونحو ذلك، يعني إذا ذكر الله تعالى الشمس وما جاء تعريف، ما جاء تعريف للشمس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، حينئذ كيف نفهم كلمة الشمس، مدلول الشمس؟ نفهمه بماذا؟ بما استقر فيه في لسان العرب، وكذلك ما يتعلق بالقمر والسماء والأرض ما جاء تفصيل بها فيه في الشرع. ولذلك اختلف العلم فيما يتعلق بما جاء في القرآن، هل كل لفظ في القرآن يعبر عنه بأنه من الأسماء الشرعية لأن الشرع قد جاء به، أو ثم تفصيل منه ما وافق لسان العرب فيبقى على الأصل وهو الأكثر والأغلب، ومنه ما أراده الشرع بمعنى آخر، سواء قلنا ماذا؟ أنه نقل من المعنى اللغوي مطلقا وصار معنى شرعيا، أو قلنا هو باق على أصله وزيد عليه بعض القيود، هذا أو ذاك، الكل مسلم بماذا؟ بوجود حقائق شرعية، وإنما النظر في اعتبار ما زاد عن الحقائق الشرعية. إذا قال الله تعالى: ذلك الكتاب، ذلك ذا، هذا لفظ اسم شرعي أو لغوي؟ هذا نقول لغوي، لا نقول اسم شرعي، وإن نطق به ماذا؟ القرآن. لماذا؟ لأنه لم يجعل له معنى مخالفا للمعنى اللغوي. حينئذ نأخذ قاعدة: كل لفظ جاء في القرآن لم يجعل له الشرع معنى مخالف المعنى اللغوي فهو باق على أصله، دلالة حينئذ تكون ماذا؟ تكون من المعاجم ولسان عرب، ولسان عرب. وإذا زاد فيه معنى أو استعمله في معنى آخر كالصلاة والصوم والإيمان والكفر نحو ذلك، حينئذ نقول هذه حقيقة شرعية. هذا الفرق بين ماذا؟ بين الأسماء اللغوية أو الحقائق اللغوية أو بين الحقائق الشرعية. فما لم يجعل له الشارع معنى مخالفا للمعنى اللغوي مطلقا ما جاء فيه، حينئذ نقول هذا المراد به نفسره به بلسان العرب. ولذلك إذا جاء ذلك الكتاب تقول ذا اسم إشارة لمفرد إلى آخره وتفسره بما دل عليه لسان العرب، وكذلك الكاف ذلك واللام كتاب لا ريب فيه، ريب معنى ذلك، حينئذ هذه قاعدة مطردة فيه بالتفسير. ولذلك ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التفسير على أربعة أنحاء، منه ما يعرب بلسان العرب وهذا الذي أراد هنا، ثم حقائق سيذكرها مرجعها ما تعارف عليه الصحابة، ما تعارف عليه الصحابة. ولذلك قسمت الحقائق إلى ثلاث أنواع، إلى ثلاثة أنواع. قال رحمه تعالى: منها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والكوكب ونحو ذلك، ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع، ما لا يعرف إلا بالشرع. وليس المراد أنه لم يستعمل في لسان العرب، بل هو مستعمل في لسان العرب. وإن كان أهل العلم نازعوا في مسألة، قالوا هذا لم يستعمل في هذا المعنى وخصه الشرع بمعنى جديد، وهو لا ليس الإيمان، المنافق. المنافق إلى هذا لم يستعمل في لسان العرب، نفاق باعتبار المعنى الشرعي لم يستعمل فيه في هذا المعنى، وإنما هو معنى شرعي، وإن كان بعضهم حاول أن يشتق له من المعنى اللغوي. على كل كقاعدة عامة يكون بهذا الاعتبار، ما لا يعرف إلا من جهة الشرع ولو كان له معنى في اللغة، حينئذ نقول هذه حقيقة شرعية ويمثل لها بالعبادات، وأهم من ذلك ماذا؟ الإيمان والكفر والشرك والتوحيد. قال: ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية كالصلاة والحج والربا والميسر. الربا له معنى شرعي وإن كان معروفا كذلك في العرب، لكن زاده قيودا أو بعض الشروط. والميسر: ومنها ما يعرف بالعرف العادي وهو عرف الخطاب باللفظ كاسم النكاح والبيع والقبض وغير ذلك، هذا يسمى حقائق عرفية. هذا في معرفة حدودها التي هي مسمياتها على العموم، على جهة العموم. إذن حقائق ثلاثة أنواع. معرفة هذا الأصل هذا مهم جدا لي لطالب علم، أن يعرف أن هذه حقيقة لغوية أم شرعية أم عرفية، لأنه ينبني عليه ماذا؟ ما الذي ينبني عليه؟ تقدم ماذا؟ لو حصل تعارض تقدم ماذا؟ الحقيقة الشرعية مقدمة على الجميع، مقدمة على الجميع، ثم يأتي ماذا؟ العرف العام. إذا كان ثم عرف عام فهو مقدم على المعنى اللغوي، فإذا كان كذلك حينئذ صارت الحقيقة اللغوية في المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة. وهذا تقديم الحق الشرعية مجمع عليه بين السلف، وأما العرفية على اللغوية هذا نازع فيه الأحناف، والصواب تقديم العرفية على اللغوية لأن معنى أخص. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 277، قالوا: هذا شأن عامة أنواع الكلام، شأن عامة أنواع الكلام. لتأمير رحمه تعالى يقرر اللغة على وجهها الصحيح ويؤصل أصولا مهمة جدا فيما يتعلق به فهم الشرع على وفق لسان العرب، يعني يجمع بين الدلالتين. ولذلك مر معنى كلام القيم رحمه تعالى أنه قد يعبر كذلك شيخه، وقد اتفق الشرع واللغة على كذا، اتفق الشرع واللغة على كذا، فدل ذلك على أنه الأصل لا تعارض بين ماذا؟ بين الشرع واللغة. وكذلك حتى لو كان اللفظ له معنى الشرعي لا تعارض، لا تعارض. لماذا؟ لأن المسلم مكلف باتباع الشرع لا باتباع سيبويه ولا قاموس ولا اللسان، وإنما مأمور باتباع ماذا؟ مأمور باتباع الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك تحكيم الشرع. حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن الأصل في اعتبار الحدود هو الشرع، فما جاء بيانه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم صار هو المقدم. ما لم يأتي ثم عرف عند الصحابة، أو قلنا بأن العرف يكون متنقلا يعني مختلفا، وحينئذ كالسفر مثلا يختلف، قد يكون السفر في زمن الصحابة أو المسافة تكون سفرا وقد لا يكون بعد ذلك، هذا عرف متغير أو لا؟ عرف متغير، قد تتصل بعض المدن تكون بينها سفر ثم تتصل البنيان، تصل البنيان حينئذ صار ماذا؟ انتفى السفر. إذن هذا عرف أم لا؟ هذا عرف، فنرجع حينئذ إلى العرف، وإذا لم يكن ثم عرف رجعنا إلى اللغة، هذا في مسمى السفر. فابن تيمية رحمه تعالى يجمع بين الأمرين، هذا الأصل الأصيل الذي يعتمد طالب العلم. لسان العرب يا عرب، لسان العرب يا عرب، لابد أن يكون عندك قدر عظيم عظيم، لا تكتفي أجرمية وتقول أخذت ما أخذ، لا، لابد أن تتوغل، لابد من التوغل في لسان العرب نحوا وصرفا وبيانا ثم الممارسة. وابن تيمية رحمه تعالى لو استطاع طالب العلم أن يجمع كلامه في اللغة ففيها أصول جمة. قالوا: هذا شأن عامة أنواع الكلام، فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق، لا سيما الأسماء الشرعية، أعني التي علق الشارع بها أحكاما كالصلاة والصوم نحو ذلك، فإن المتكلم متكلم عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية، بمعنى أن اللفظ إذا كان له حقيقة شرعية، إذا جئت تتكلم باسم الشرع فلابد أن تتكلم ماذا؟ تريد به المعنى الشرعي الذي وضعه، والمخاطب يفهم ماذا؟ يفهم المعنى الشرعي. فأنت إذا جئت تبين للناس مثلا وتدعو إلى معنى الإيمان، تتكلم بمعنى الإيمان بما اعتقده أهل اللغة أو بما اعتقده الأشعري أو بما اعتقده السنة والجماعة، ثالث لأنه هو المراد شرعا، إذن ثم مفهومات لمعنى الإيمان، كما أن ثم مفهومات، مفهوم مدلولات لمعنى التوحيد. فإذا أردت أن تتكلم فتقصد باللفظ ماذا؟ المعنى الشرعي، ولا تقصد به المعنى الباطل الفاسد. والمستمع كذلك يحمل اللفظ على ماذا؟ على المعنى الشرعي. فتخاطب حينئذ ماذا؟ تخاطب سنيا الإيمان، تقول يفهم ماذا الإيمان؟ اعتقاد وقول وعمل. وإذا قلت لك ماذا الإيمان جاء في الشرع، تفهم بأي فهم أنت؟ تفهم به بالإيمان المعنى الشرعي. وإذا كان المستمع أشعري يفهم بماذا؟ نعم صحيح، المستمع إذا كان أشعريا يفهم بفهم الذي عليه أسياده وشيوخه. قال فإن المتكلم عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية، والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني. إذن عندنا حدود، عندنا ألفاظ، عندنا مدلولات، قد تكون المدلولات شرعية، قد تكون لغوية، قد تكون عرفية. المتكلم إذا تكلم به بالشرع حينئذ يقصد الألفاظ الشرعية ويقصد المعاني الشرعية، ولا يأتي بلفظ شرعي كالتوحيد مثلا أو الإيمان أو الكفر ويقصد به معنى باطلا، سواء كان في اللغة أو كان في العرف. والمستمع كذلك يحمله على المعنى الشرعي. وقال ابن القيم في الإعلام: ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم. أصل العلم يعني ماذا؟ يدور عليها العلم، لأنك ستبني عليها ماذا؟ أحكاما شرعية. ولذلك العلم قاطبة فيما يتعلق به الفقهيات. أول ما يبدأ كتاب الصلاة يعرف لك ماذا؟ الصلاة، ما المراد بالصلاة. وكذلك ما يتعلق به بالزكاة، يبين لك أولا الزكاة فيه بالشرع، والزكاة في اللغة كذا وكذا، ثم يأتي الزكاة فيه بالشرع. الثاني هو المقصود. فإذا أطلق حينئذ الحكم الشرعي أنها ثابتة ليست بثابتة، يجوز أو لا يجوز، وعلق الحكم على الزكاة، تفهم بالمعنى الشرعي صحيح أو لا؟ فصار أصلا للعلم. إذن إدراك الحقائق الشرعية ولو كانت مفردات هذا من أصول العلم الذي ينبغي العناية به. إذن التعاريف التي تذكر في أوائل الكتب هذه ليست من باب ماذا؟ ليست من باب اللغو والعبث، وإنما يراد بها ماذا؟ التحقيق، لا سيما فيما يتعلق طالب العلم. قد يتصور أحيانا المسائل التي يكثر استعماله كالصلاة والزكاة، قل لا يحتاج، لكن إذا جاء في البيع والنكاح ونحو ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط هذه التعاريف. وكذلك ما يتعلق به بالطهارة، ما المراد بالطهارة الشرعية. قالوا لهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخيته التي يرجع إليها، فلا يخرج شيئا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها. لا يخرج ولا يدخل، لأن هذا الحد، الحد أن يكون ماذا؟ جامعا مانعا. جامعا لأي شيء؟ لأفراد المحدود. مانعا ها من غيره أن يكون داخلا تحت الحد، تحت الحد. حينئذ على مسألتنا هذه التي سيذكرها المصنف، لا يجعل شيئا مما دل عليه لفظ الإسلام وهو مركب خارجا عن مدلول الإسلام صح أو لا؟ ولا يدخل تحت الإسلام فردا من أفراد الشرك فيحكم عليه بأنه ماذا؟ إسلام. وإلا صار عنده ماذا؟ ها صار عنده خلل. الآن نريد أن نعصل هذا الفصل العظيم. حينئذ إذا أدخل شيئا تحت شيء آخر من مفردات الشرك تحت الإسلام أو من الإسلام تحت ماذا؟ الشرك، حصل عنده تداخل، جعل شيئا من مفردات أو أفراد الشرك داخلا تحت الإسلام، والعكس به بالعكس. حينئذ إذا أطلق لفظ الإسلام على فاعل الشرك ولو فعل نوعا من أنواع الشرك، حينئذ ماذا؟ أدخل هذا الفرد تحت الإسلام. إذن عادت المسألة إلى ماذا؟ إلى الحقائق، إلى الحقائق. لماذا؟ لأننا قررنا وسيقرر المصنف رحمه الله أن الإسلام والشرك لا يجتمعان، نقيضان. فكيف حينئذ هذا يفعل شرك صباح مساء وتقول هذا مسلم؟ إذن أنت لم تفهم حقيقة الإسلام، فأدخل وأخرج. وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله أنه أصل العلم وقاعدته وآخيته التي يدور حولها. حينئذ يعتني طالب العلم لسيما في هذا الباب. ولذلك قلت لك سابقا إذا ناقشت ارجع إلى ماذا؟ إلى الحقائق، إلى الحدود. ما معنى الإسلام في الإسلام؟ ليس عند فلان وفلان، دعنا من الأشخاص والعلماء، وإنما الإسلام في الإسلام. جاء الشرع بماذا؟ ببيان بأمر الناس أولا بالإسلام والإيمان، وبين لهم حقيقة الإسلام والإيمان. إذا لماذا تزيد شيئا من عندك؟ ولماذا تخرج شيئا من مفردات وأفراد وأحادي الإسلام؟ إذن ترجع إلى الأصل. وابن القيم رحمه الله تعالى هنا يبين هذا، يقول فلا يخرج شيئا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها. فإذا حصل عندهم ماذا؟ إدخال وإخراج، حصل فساد في ماذا؟ في التصورات. وكل من يعذر بالجهل عنده الأصل هذا هو فساد فيه في التصورات، لم يفهم حقيقة الإسلام ولا حقيقة الشرك. جميع من يعذر بالجهل أو يكفر المشركين لكنه يجعلها خلافية عنده فساد في التصور، عنده فساد فيه في التصور. لماذا؟ وسيأتي، لكن محلها أنه يجوز، الذي يجعل مسألة خلافية عنده يجوز ها أن يكون القول الآخر صوابا. إذن يجوز أن يسمى هذا المشرك ماذا؟ مسلما، ولو كنت لا أقول به، ولا أقول به ترجيحا لا قطعيا، وإنما باب ماذا؟ باب الترجيح. فالراجع عندي والأدلة أن هذا مشرك، وحينئذ يجوز أن يسمى مسلما عند ماذا؟ عند آخر. إذا عنده فساد تصور أو لا؟ عنده فساد في التصور. ومن لم يتصور الإسلام على حقيقته فليس مسلما، ليس مسلما. وهذا وجه تكفير من قال بأن المسألة خلافية ولو كفر المشركين، ولو كفر المشركين. قال هنا رحمه الله تعالى: فلا يخرج شيئا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها. هذا كلام جميل من القيم رحمه الله تعالى. ولذلك أهل الأصول يقررون في باب الحد هناك أن الحد هو الجامع المانع، الجامع لجميع أفراده والمانع من دخول غيره تحته، وما سمي حدا إلا لذلك. قال: بل يعطيها حقها ويفهم المراد منها، إلى أن قال: والمقصود أن الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني ألا يتجاوز بألفاظها ومعانيها، ولا يقصر بها، ويعطي اللفظ حقه والمعنى حقه. لابد لا يقصر بها ماذا؟ أن يدخل أو يخرج، هذا يسمى تقصيرا. قال: ويعطي اللفظ حقه والمعنى حقه. واللفظ حقه يعني استعمال الشارع في المعنى الذي أراده الشارع، ويعطيه حقه باعتبار ماذا؟ عدم الإخراج وعدم الإدخال، حينئذ يكون قد أعطى اللفظ حقه. وقال رحمه الله تعالى كذلك في الإعلام: ومعلوم أن الله سبحانه حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والذي أنزله هو ماذا؟ كلامه، لأنه ذم ماذا؟ ذم الأعراب لكونهم لم يعلموا حدود ما أنزل الله. ما هو الذي أنزله الله؟ القرآن، كلامه. إذن له حدود أم لا؟ له حدود. قال: والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم، حد الاسم، البحث هنا فيه في الاسم، لأنه سيترتب عليه ماذا؟ حكم شرعي. عندما تقول هذه خمر، حينئذ سينبني عليه حكم، صح أم لا؟ وهو التحريم. إذا قلت هذا النوع ليس النبيذ مثلا، هذا النبيذ ليس بخمر، نفيت عنه ماذا؟ تحريم، صار حلالا. إذن كون النبيذ داخلا تحت حد الخمر أو ليس بداخل، مسألة خلافية فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أدخله رتب عليه ماذا؟ الحكم والتحريم. من أخرجه رتب عليه الحكم والبراءة الأصلية، صار ماذا؟ صار جائزا. إذن ما محل الخلاف هنا؟ في شمول الخمر للنبيذ. إذن البحث في ماذا؟ في الحد. هذا ابن تيمية رحمه الله توسع فيها، بل جعل النبيذ أنه داخل تحت الخمر دلالة قطعية، دلالة قطعية. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم، قال: والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة، فإنه هو المنزل على رسوله، وحده يعني الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن، وهو كلامه، وهو الذي شرع، وهو الذي ماذا؟ بين حدود الأسماء حقائقها، وبين الأحكام المرتب عليها. فحرم وأحل، أحل ماذا؟ لابد أن يكون معلوما للمخاطئ. حرم ماذا؟ لابد أن يكون ماذا؟ معلوما للمخاطئ. فبين الله تعالى جميع الحدود. قال: وحده بما وضع له لغة أو شرعا، يعني إذا جاء الشرع صار العبد مأمورا بماذا؟ بالحقيقة الشرعية. وإذا ما جاء الشرع ببيان لفظ معين، صار الواجب على العبد ماذا؟ الرجوع لسان العرب، الرجوع إلى لسانه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه إذا لم يعرف أو لم يكن ثم حقيقة شرعية لللفظ، وجب حينئذ أن يرجع إلى لسان العرب، إلا إذا كان ثم حقيقة عرفية، حينئذ جاء الخلاف، الصواب أنها تقدم على الحقيقة اللغوية. قال: فإنه هو المنزل على رسوله، وحده بما وضع له لغة، وإن شئت قل فإنه هو المنزل، يعني الله عز وجل، على رسوله، وحده يعني الله عز وجل، بما وضع له لغة أو شرعا، بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه مدلوله، ولا يخرج منه شيء من موضوعه، إلى أن قال: ولا يختلف الناس أن حد الشيء ما يمنع دخول غيره فيه ويمنع خروج بعضه منه، يعني كونه جامعا مانع، هذا لا خلاف بين الناس. وقال الناس هنا لماذا؟ لأن من يتكلم في هذه فلاسفة والمناطقة ونحوهم، والمسلمون تبع لهم، هذا أصل يعني يدل عليه العقل. قال: وقد تقدم تقرير هذا وأعدناه لشدة الحاجة إليه، ونحن كذلك نعيد هذه المسائل لشدة الحاجة إليها، وإلا هي مكررة. فإن أعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي علق بها الحل والحرمة. أعلم الخلق مطلقا بالدين، يعني بما أراده الله عز وجل من أحكام حلال وحرام إلى آخره، أعلمهم بحدود الأسماء التي علق بها الحل والحرمة. هذا ما يتعلق بالصلاة والزكاة، فكيف بالإسلام باب أولى أحرى، وكيف بما يتعلق به بالكفر وما يخرج من الملة وما يدخل به العبد. هذه من المسائل الواضحات المحكمات لا خلاف فيها بين أهل العلم البتة. وإنما حصل النزاع عند ماذا؟ عندما دخلت هذه الأهواء المرجئة والتجهم ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء، هذا تعريف لي التعريف، تعريف لي للتعريف، تصور حقيقة الشيء، أن من تصور حقيقة أي شيء، أي شيء كان، سواء كان يتعلق بالشرعيات أو بالعرفيات العادات أو باللغويات، فلابد من معرفة ماذا؟ معرفة الحد. لابد أن يتصوره، بمعنى يحصل له تصور في الذهن، يعني العلم بمدلول اللفظ، العلم بمدلول. فحينئذ يقال ماذا؟ مدلول اللفظ، ويقال معنى اللفظ، ويقال مفهوم اللفظ، وفي الجملة هي متساوية. مدلول اللفظ زيد ذات مشخصة إلى آخره، مفهوم اللفظ من زيد كذلك ذات متشخصة، وكذلك ماذا؟ معنى زيد، معنى زيد، كذلك معنى الإسلام، مفهوم الإسلام، ها مدلول لفظ الإسلام، كلها بمعنى واحد. ولا بد لها من ماذا؟ لا بد لها من ضابط، لا بد لها من حد يكون جامعا مانعا، وقد تكفل الله تعالى بذلك، لا نحتاج إلى اجتهاد أحد كائن من كان، صح أم لا؟ هذا عقيدة. حينئذ بينه الله عز وجل، والتوحيد بين الله عز وجل بأوضح وأحكم عبارة. حينئذ لا يمكن أن يأتي ماذا؟ أن يقع نزاع في مفهوم الإيمان، ولا يقع نزاع في مفهوم الإسلام، ولا يقع نزاع في مفهوم التوحيد. إذا ما يتفرع عنها لا يمكن أن يقع فيها نزاع، وجميع الأصول المتعلقة بباب الإيمان عند أهل السنة والجماعة مجمع عليها، مجمع في حقيقة الإيمان، في كون الإيمان يزيد وينقص، في كون الإيمان يتبعض ويتجزئ، كلها مجمع، نحكي إجماعا. وأهل العلم حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى يحكي إجماعا، وإنما حصل خلاف عند ماذا؟ عند المخالفين، لما جاء الخوارج المعتزلة والمرجع إلى آخره. قال: أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه، على ما هو عليه، إذن قد يتصوره ماذا؟ على ما هو عليه، وقد يخالف لا ما على هو عليه، فخرج حينئذ ماذا؟ احترز عن ماذا؟ عن الجهل المركب. حسنت، عن الجهل المركب، لأن الجهل المركب أن يتصور الشيء على خلاف ما هو، ما هو عليه المراد به ماذا؟ المطابق، المطابق. حينئذ يتصور أن معنى الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال الإيمان تصديق، وافق، ها هذا جهل مركب، لأنه جهل، وجهل أنه جاهل، لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. حينئذ نقول هذا تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. فأراد المصنف أن يحترز عن هذا النوع، بمعنى أنه لابد من تصور الأشياء ثم قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا، قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا. يتصور معنى مثلا، إذا عبرنا بالتصور للتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، وإذا جعل التوحيد هو إفراد الله تعالى بالخلق صار ماذا؟ فسادا في التصور. إذا تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. قال: تصور حقيقة أي شيء على ما على الذي هو، أي المتصور عليه في الخارج. أين في الخارج؟ خارج ماذا؟ خارج الذهن، خارج الذهن. حينئذ يكون مطابقا لي للواقع ما أراده الله عز وجل. معنى الإيمان التصديق، نظرنا في الكتاب والسنة لم يكن مطابقا، إذن خالف الخارج أو لا؟ خالف الخارج، هذا مراد به بالخارج، خارج الذهن يعني، لأن محل التصورات هو الأذهان، هو الأذهان، وخارجه ما يتعلق بماذا؟ بالأحاد، به بالأحاد. لماذا؟ لأن متعلق التصور هو الحقائق الذهنية، وهي حقائق كلية، يعني من قبيل الكليات، ومعلوم باتفاق العقلاء إلا ما ذكر عن أفلاطون ونحوه أن الكليات وجودها وجود ذهني لا وجود لها في الخارج. بمعنى ماذا؟ كما نقول شرك، ما المراد بالشرك؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن هل عندنا معنى الشرك هكذا لا في زيد ولا في عمل وليس فيه صرف ولا غيره؟ لا، ليس عندنا. إذن هذا وجوده في أين؟ في الذهن. فمعنى الإسلام في أصله وجود ذهني، ومعنى الكفر وجود ذهني، لابد من اعتباره في الخارج. إذا لم يعتبره في الخارج فاجعله ذهنيا. ولذلك هؤلاء الذين لابد من تحقق سنة فالموال أنكروا أصلا حقيقة الكفر، ليس عندهم تكفير، ألغوه من الشرع. لماذا؟ لأنه قيدوه بقيود أولا ليست شرعية في الجملة، ليس شرعية، لا سيما يتعلق بالشرك والمسائل الظاهرة. ثم في الخارج لا وجود له. ولذلك اسأل بعضهم أعطني واحدا فقط غير ما كفره الله تعالى إبليس وفرعون في القرآن، أعطني واحدا تكفره أنت من الموجودين، لا وجود له أبدا. إذن صار الكفر ماذا؟ صار حكما ذهنيا، صار كليا في الذهن، وهذا ليس هو المراد شرعا. لماذا؟ لأن الكفر من المسائل الشرعية لابد من التصورات، والتصور التام كما سيأتي في الأسماء والأحكام إن شاء الله تعالى. فالتصور التام لن يكون تاما إلا إذا أردفه بالعمل. فإذا قال أنا أعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة ولم يعمل بل عمل نقيضه، حينئذ نقول هذا التصور فاسد لا عبرة به فيه في الشرع. كذلك ما يتعلق بمفهوم الإيمان ومفهوم الكفر، إذا جاء الشرع بمفهوم الكفر حينئذ لابد له من أفراد في الخارج. إذا نفى جميع الأفراد نقول ماذا؟ هذا نفى الكفر أصلا وجعله حكما ذهنيا ولا عبرة له بماذا؟ بالخارج. هذا لا شك أنه فساد فيه في التصور، لأنه يكون ماذا؟ يكون التصور عنده ناقصا، لابد أن يتصور هذه الحقائق تصورا تاما، والتصور التام لابد أن يستلزم العمل، وإلا ما صار تصورا. لو قال أنا أخاف الله عز وجل لكنه لا يفعل شيئا، لا يفعل مأمورا به ولا يترك منهيا عنه، وزعم أنه يخاف الله عز وجل، هذا يخاف الله عز وجل؟ قلنا أنت كاذب، هذه دعوة. حينئذ يكون عمله ماذا؟ مكذبا لدعواه التي يدعيها فيه في الباطن. كذلك لو اعتقد مدلول الإسلام أو اعتقد مدلول التوحيد أو مدلول الشرك وقال أعوذ بالله تعالى، لكنه صباح مساء وهو يشرك بالله تعالى، حينئذ حصل عنده فساد فيه في التصور. واضح هذا؟ إذن لا يكون مرد المسائل في إدراك التصورات إلى العقل مجردا، بل لابد من أثر. فالتصور التام الصحيح الموافق للشرع وبحثنا في الأسماء الشرعية، التصور التام يستلزم العمل وإلا لا يعتبر، يكون ناقصا. وإذا كان ناقصا حينئذ ماذا؟ إما أنه أخرج بعض أفراده وإما أنه أدخل ما ليس منه. تبي لي لهذا؟ ولذا قلت لك المصنف رحمه تعالى من أجود ما فعله أنه قدم هذا الفصل، قال أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو، على الذي هو أي المتصور عليه في الخارج خرج الجهل المركب، لأن تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وعرف ماهيته الحقيقة يعني مما يتألف ومما يتركب. حينئذ الإيمان مفهومه مركب، والإسلام مفهومه مركب. إذن لابد من ماذا؟ لابد من معرفة الأجزاء والأركان التي تركب منها الإسلام وتركب منها الإيمان، اعتقاد وقول وعمل. إذن لو تصور أن الإيمان هو اعتقاد فقط ليس بتصور تام إلى آخره. قال وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة، أوصاف الخاصة رد به ماذا؟ أن التصور قد يكون بأوصاف مشتركة لا تميزه، كما أنك تتصور إذا أردت أن تميز بين زيد وعمر تقول هذا إنسان زيد وعمر، أردت أن تميز بينهما بصفات، تميز بماذا؟ بالصفات المشتركة، كونه إنسان وكونه ذكرا، أم لابد من أوصاف خاصة؟ من أوصاف خاصة، لابد من أوصاف خاصة، إما بما يتعلق بهيئته بطوله ونحو ذلك، أو بما يتعلق بدينه، هذا مسلم هذا ليس مسلم إلى آخره، هذه أوصاف خاصة ميزت بين النوعين. فالتمييز لا يكون بماذا؟ بالأوصاف المشتركة، وإنما يكون بماذا؟ بالأوصاف الخاصة. قال الخاصة التي يحصل بها التمييز والانفصال. حينئذ إذا تصور عرف ضرورة العقل ما يناقضه ويضاده، جمع بين ماذا؟ بين أمرين، النقض والضد، وأراد بالضد هنا ماذا؟ النقيض، لأن النقيض له حد والضد له حد. إذا تصور حقيقة الشيء تميز به، تميز وانفصل عن ماذا؟ عن غيره. هل بهذا التصور التام حصل انفصال تام وانبنى عليه تفرع عليه ماذا؟ معرفة نقيضه أو لا؟ إن حصل معرفة النقيض فالتصور تام إذا استلزم العمل، وإذا لم يحصل حينئذ التصور لا يكون تاما. فإذا تصور حقيقة الإسلام عرف حقيقة الشرك، صح أم لا؟ فإذا لم يعرف حقيقة الشرك إذا لم يتصور حقيقة الإسلام، هذا المراد هنا به باعتبار النقيضين، وبضدها تتبين الأشياء، تتبين الأشياء معرفة الأشياء بأضدادها. ولذلك كثيرا ابن تيمية رحمه تعالى ينص على أن الإسلام ينافي الإشراك والشرك ينافي الإسلام، كل منهما نقيض لي للآخر. المعلومات كلها أربعة أقسام، معلومات كلها أربعة أقسام لتدرك حقيقة ماذا؟ العلاقة بين الإسلام والشرك، علاقة بين الإسلام والشرك. فالمعلومات كلها أربعة أقسام، نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. قالوا ماذا؟ كوجود زيد وعدمه، كوجود زيد وعدمه. إذا تصورت وجود الزيد تصورت ماذا؟ ها، أن العدم نقيض له لأنه حي موجود. إذا لو قال لك قائل أنت ترى زيدا أنه ميت مات منذ شهر وأنت تراها أمامك، تعلم ماذا؟ برؤيتك وتصورك لوجوده هذا إدراك حسي لا يمكن دفعه، تعلم أن ذاك الخبر ماذا؟ أنه كذب، صحيح، نعم أنه كذب. كوجود زيد وعدمه، إذن هما نقيضان أم لا؟ لأن الوجود والعدم متقابلان، والتقابل بينهما تقابل النقيضين. وضدان وهما اللذان لا يجتمعان، يعني كالنقيضين. إذن اشترك النقيضان والضدين، اشترك النقيضان مع الضدين في أنهما ماذا؟ لا يجتمعان. ويمكن ارتفاعهما، يمكن ارتفاعهما، يعني ارتفاع الضدين، ارتفاع الضدين. كما تقول ماذا؟ زيد قائم زيد جالس، لا يجتمعان في وقت واحد، لكن يمكن ارتفاعان، يمكن أو لا يمكن؟ نعم، يكون مضطجعا لا يكون قائما ولا جالسا، الإنسان له أحوال، قد يكون قائما وقد يكون قاعدا وقد يكون ماذا؟ مضطجعا. فإذا نفيت عنه القيام والجلوس لا يلزم منه ماذا؟ التناقض، لا، بل قد يكون مضطجعا. إذا قلت زيد ليس بقائم ولا جالس، هذا صحيح أم لا؟ نعم صحيح، لأنه يحتمل ماذا؟ أنه الثالث، وهو أن يكون ماذا؟ مضطجعا ونحو ذلك. قال وضدان وهما اللذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، اختلاف في الحق احترازا عن المتماثلين كالسواد والبياض، السواد والبياض يجتمعان في النقطة الواحدة، ليس في منفكين، في نقطة واحدة، أسود أبيض، يمكن؟ لا يمكن. لكن ألا يكون أسود ولا أبيض؟ يمكن يكون أخضر، صح أم لا؟ قال كالسواد والبياض وخلافان، هذا الثالث، وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض، يجتمعان ويرتفعان لا إشكال فيه، يكون متحركا وهو أبيض، ويكون أبيض وهو غير متحرك، ويمكن لا يكون أبيض ولا متحركا، وممكن أن يجتمعان. قال ومثلان وهو الرابع، وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة كالبيض والبياض، تساوي الحقيقة، البيض والبياض هو عينه، الحقيقة هي الحقيقة، صح أم لا؟ لأن البيض لا يكون أسود، وإذا كان أبيض فعينئذ هو حقيقته ماذا؟ ما تراه، ما تدركه به ببصرك، حينئذ صار ماذا؟ صار متماثلين، مثلين. إذن المعلومات كلها أربعة أقسام، نقيضان ضدان، الذي نريده ماذا؟ معرفة النقيضين، إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان. فإذا عبر أهل العلم عن الإسلام والشرك بأنهما نقيضان أو عبر عنهما بأنهما ضدان لا إشكال، لا إشكال. والتعبير بالنقيضين أولى، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتصور أن لا يكون العبد لا مسلما ولا مشركا، وإنما قد يتوسع بعض أهل العلم فيطلق على النقيضين أنه من قبيل الضدين، وذكر أهل العلم ذلك فيما يتعلق به استعمال فيه في اللغة. فإطلاق الضد في لسان العرب المعنى اللغوي ليس المعنى الصلاحي، هذا معنى الصلاحي، في المعنى اللغوي أنه قد يطلق الضدان ويراد به ماذا؟ النقيضان، يراد به النقيضان، حيث لا إشكال. لذلك جمع بينهما هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، قال عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده، فمعرفة الحقائق يحصل بها التمييز بينها، يعني تخص كل حقيقة بصفاتها الخاصة بها، وهذا لن يتحقق إلا بالتصور التام، عدم إخراج بعض المفردات أو الأفراد والأحاد وعدم الإدخال. فإذا لم يحصل ذلك حينئذ حصل ماذا؟ حصل التباس. ولذلك قال هنا: وقد تتأكد معرفة الشيء بذكر مقابله وتستفيد به زيادة وضوح وإن كانت ثابتة في نفسها. ولذلك قيل: وبضدها تتبين الأشياء، يعني إذا عرف الإسلام مباشرة تعرف نقيضه وهو الشرك، هذا الأصل. وأنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف، لأنك أدركت حقيقة الإسلام أولا، فإذا ثبتت واستقرت في النفس وعمل بمقتضاها علم حينئذ ماذا؟ معنى الشرك. لكن يذكر تعريف الشرك من باب التأكيد على معنى الإسلام والتوحيد، وهذا معنى متفق عليه بين أهل العلم. فتمام تمييز الشيء من غيره على ما ينبغي قد يكون أيضا بالمقابلات، أي بذكر المقابلات للشيء وذكر معناها مع ذكر ذلك المميز، فإن في ذلك أمانا من وهم الاشتباه وزيادة جلاء لبيان المقابلات والأشباه. قال رحمه الله تعالى: وإنما يقع الخفاء. إذن أصل لك أولا الأصل السابق أن تصور حقيقة الأشياء تصورا تاما يدرك به ضرورة ما يقابلها من النقيض والضد، هذا أصل. وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين أو بجهل كلا المهيتين. فرق بين اللبس وبين الجهل، صحيح؟ لما فرق؟ ها قال: وإنما يقع الخفاء. خفاء ماذا؟ أي خفاء؟ خفاء لمدلول الألفاظ. الإسلام مدلول وقد دقع فيه خفاء، ما سببه؟ اللبس بإحدى الحقيقتين، يعني أدخلت شيئا من مفردات الشرك، من مفردات الشرك، حينئذ حصل ماذا؟ حصل خلط. والثاني الجهل، بمعنى ألا يعلم أصلا حقيقة الإسلام ولا حقيقة الشرك. إذن قد يدرك أصل المعنى أو مطلق المعنى لكنه يدخل تحته من مفردات الشرك، هذا حصل عنده ماذا؟ خلل في تصور حقيقة الإسلام. أو يجهل، لا يدري ما معنى الإسلام، لا أدري ما معنى التوحيد، لا أدري ما معنى الشرك، لا أدري ما معنى الكفر، لا أدري، هذا جاهل بحقيقتين، حينئذ حصل عنده خلط به بهذا الاعتبار أو خفاء. وإنما يقع الخفاء بلبس أي بخلط إحدى الحقيقتين، الإسلام بالشرك. الإسلام، ولذلك قلت لك من جوز الخلاف دخل عليه اللبس بين حقيقته، ليس بالجهل، وإنما حصل عنده ماذا؟ خلط. أو هذا تنويع أو للتنويع هنا، بجهل كلا الماهيتين، ماهية الإسلام وحقيقة الإسلام ومعنى الإسلام ومدلول ومفهوم الإسلام وكذلك الشرك، ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. ومع انتفاء ذلك، يعني انتفاء اللبس والجهل، إذن عندنا تصور تام وعندنا لبس بإحدى الحقيقتين بالأخرى، عندنا جهل بالماهيات، هذه ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. فمن ثبت عنده التصور التام انتفى عنده اللبس والجهل، ومن ثبت عنده اللبس أو الجهل انتفى التصور التام، واضح؟ ولا يحصل الإسلام الدخول الحكم على الشخص بالإسلام إلا بالتصور التام، تبي؟ واضح هذا؟ حينئذ إذا لم يتصور تصورا تاما فإما لبس وإما جهل، ولا شك أن اللبس كذلك داخل في ماذا؟ في الجهل، داخل فيه في الجهل، فهو جاهل. قال: ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام المستلزم للعمل لهما للحقيقتين إسلامي والشركي لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر، يعني تصور هذا بذاك. وكم هلك، كم كثير هلك ممن ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى العلم مطلقا، لأن البحث هنا ليس مع اليهود والنصارى، البحث مع من ينتمي إلى الإسلام، ينتسب إلى الإسلام. وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، من أمة. والتوحيد كذلك ماذا؟ حصل خلط عند النصارى وغيرهم. وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة، غمة يعني ماذا؟ حيرة. وكم وقع بذلك بسبب الجهل أو اللبس أو عدم التصور التام من غلط وريب وشك وغمة، أي حيرة. ثم مثلا، إذن هذه القاعدة، هذا الأصل

ولا ينتقض الإسلام عنده حتى يبلغه النص، هذا لا شك أنه من أبطل البعض. لماذا؟ لأنه لا يقال مسألة خلافية إلا فيما إذا كان الدليل محتملا، إلا فيما إذا كان الدليل محتملا. بمعنى ماذا؟ أنه يجوز أن يكون هذا الفرد داخلا تحت الإسلام، ونحن نقول ماذا؟ أن مدلول الإسلام ثابت بالدليل قطعي، ومدلول التوحيد ثابت به بالدليل قطعي، فلابد من تصور يفصل، قلنا ماذا؟ الصفات الخاصة عن التميز، يبدو من التميز والتمييز بين الحقيقتين. فإذا جعل مسألة خلافية حينئذ صارت الدلالة هنا، دلالة الإسلام على مفهومه المراد شرعا دلالة ظنية ليست قطعية، إذ لو كانت قطعية لمنع ماذا؟ لمنع الاجتهاد، لمنع الاجتهاد، وهذا واضح بين، وهذا قرره العلم في مواضع عديدة. ولذلك مر معنا كلام تيمية رحمه تعالى في الصار المسلول الجزء الأول صفحة 516 و16، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل مسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، لا يظن ظان أنه إذا قرأ في كتاب قال هذا مسلم قال إذن المسألة خلافية. وهكذا طلاب علم اليوم، حتى بعض الكبار طلبة العلم كلما وجد قولا لي حتى لبعض المعاصرين مسألة التوحيد والشرك هذه انتهت في زمن الصحابة، يعني ما أجمع عليه الصحابة ولم ينطقوا انتهى الأمر. ويأتي من يتكلم اليوم يقول ماذا؟ نفهم من كلام تيمية المسألة خلافية. إذا مسألة خلافية، إذا تيمية هذا كان في زمن عباس أو بعده، معرفة الخلاف والوفاق هو ما يتعلق به بزمن الصحابة، ثم تجويز الخلاف هذا يناقض العبد في تقرير المسألة نفسها. ولذلك قد يكفر المشركين ويقول أدلة قاطعة، والقرآن من أوله إلى آخره إلى آخره، يذكر أدلة قطعية ثم بعد ذلك يقول هذا قال مسألة خلافية وإذا لا بأس. تناقضت أم لا؟ هذا يعتبر تناقض. إذا مجرد سماع قول لا يجعل المسألة خلافية، وإنما لابد من النظر في ماذا؟ هل المسألة قابلة للاجتهاد أم لا؟ القطعيات في باب الشرع ليست محل الاجتهاد، ليست محل الاجتهاد، بل هذا قول باطل لا ينبني عليه فرع البتة. فلا يظن ظان أن في المسألة خلاف يجعل المسألة المسألة الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البت. يعني لو فصل كمثال، هو لم يتحدث مسألة الشرك ونحوه، لكن كمسألة عامة لو أراد أن يفصل بين العالم، بين العالم المعاند بأن هذا الشرك فعاند فكفر، وبين الجاهل، أنقل عن الصحابة قولا واحدا، أنقل عن الصحابة قولا واحدا أن ابن عباس أو غيره أو من السلف، قلوا ثلاث مفضلة، أن من عبد غير الله تعالى سماه ماذا؟ سماه مسلما. وإذا جاء حين يقولنا مسألة خلافية، مسألة خلافية، ونعرضها على الكتاب والسنة، نعرضها على الكتاب والسنة، يكون حينئذ من قبيل الترجيح. ولذلك قال الشاطبي رحمه تعالى اعتنى في الموافقات بهذه المسألة عناية فائقة، قال في الموافقات الجزء الخامس صفحة 214: من الخلاف، انتبه، من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، صحيح؟ لأن الخلاف قد يراد به باعتبار الواقع، باعتبار الواقع. ولذلك نحن نجوز أحيانا أن يحكى في بعض البلاد، يعني هنا قد يعني يكون عندك جرأة تتكلم في هذه المسألة، بعض البلدان لا يستطيع، صحيح، بعض طلاب علم يقول لا أستطيع أن أسمي الدرر أصلا، هذه كتب الخوارج وإرهابيين وتكفيرين الأخير ما يستطيع، وإذا اشتراها أو كذا يعني يوضع في مكان مختف عن الناس، ولا يسمي حتى لا يسميني بعضهم يخاف. نعم صحيح. فهذه المسألة في بعض البلدان قد يخشى على نفسه، حينئذ يأتي يحكي واقعا يقول مسألة خلافية باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقع لا باعتبار الشرع، وهذا لا إشكال فيه، لكن النظر عند الإطلاق إنما المراد به ماذا؟ الشرع، هذا الأصل. والثاني الذي باعتبار الواقع يكون مجازا وكناية، يكون باعتبار المجاز والكناية. فالشاطبي هنا يقول رحمه الله تعالى: من الخلاف يعني الواقع الذي وقع بين العلماء ما لا يعتد به في الخلاف الذي هو الخلاف الشرعي، لابد أن يكون ماذا؟ دليل سائق، وأن يكون المحل الذي اجتهد فيه قابلا للاجتهاد، قابلا للاجتهاد. فالقطعيات ليست محل الاجتهاد، فإذا اجتهد فيها هذا الخلاف صار باطلا مردودا على صح، فإذا وجد لا يعتد به في الخلاف، لا يعتد به في الخلاف. انتبه لهذه. قال: من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان نوعان: أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، لمقطوع به في الشريعة، ولا سيما يتعلق بالإيمان والكفر. والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، يعني الذي يسمى ماذا؟ الذي يسمى ماذا؟ خلاف تنوع. هذا كثير في ماذا؟ في تفسير القرآن، كثيرا ما يقول ابن عباس قولا ويقول مجاهد وعطاء ونحو ذلك، تجد هذا القول لا يخالف القول الآخر. إذن بينهما خلاف في الظاهر، هذا ذكر فردا وهذا ذكر فردا آخر، وكل منهما يدخل تحت النص في ظاهره ماذا؟ أنه خلاف وليس بخلاف، حينئذ تكون الأقوال متلاقية كالمعنى الواحد. والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، حتى عن الفرد الواحد الشخص إذا كان له أقوال متضاربة فتجمع بينها وحينئذ تنسب إليه القول الذي يكون نتيجة لي لهذه الأقوال. قال: وهكذا يتفق في شرح السنة، وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامه في مسائل العلم، مسائل العلم. وهذا الموضع مما يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ. يعني يذكر أن المسألة فيها خلاف ثم لا يسمي واحدا عن السلف أنه نطق بماذا؟ بهذا الخلاف. هذا خلاف لا يعتد به في الخلاف لو كانت المسألة قابلة للخلاف، صحيح؟ هذا خلاف لا يعتد به في الخلاف لو كانت المسألة تنزلنا أنها قابلة للخلاف حتى في المسائل الفرعية. قال: فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح. صح أم لا؟ يعني يختلف العلم تقول أجمع العلماء، هذا صحيح لا يصح، والعكس كذلك، مسألة فيها وفاق أجمع الصحابة عليها ثم بعد ذلك ماذا؟ يقول مسألة خلافية، قلنا هذا باطل. كما أنه لو اختلف الصحابة وقلنا ثم إجماع بعد الصحابة قلنا هذا باطل. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينقض الخلاف. إذن محل الخلاف إنما يكون في الظنيات لا يكون فيه في القطعيات. فإذا اجتهد مجتهد فيما يتعلق بالقطعيات قلنا ماذا؟ اجتهادك ليس في محله، ليس فيما، ولا يكون عذرا له. قال في الموافقات في الجزء الثالث صفحة 33: قال: ويقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة، تتعارض فيها الأدلة. أما ما لم يتعارض في الأدلة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى خلافا، وليس محلا للخلاف. المراد بمحل الخلاف المسألة المنظور فيها. فإذا كانت قطعية واضحة بينة محكمة من أحكم المحكم كالتوحيد مثلا والشرك أنهما لا يجتمعان والأدلة قاطعة على ذلك، يعني على دلالة على ذلك وإثباته، حينئذ لم يكن ذلك محلا للخلاف. وقال في الموافقات كذلك الجزء الثالث صفحة 186: وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال. يعني إذا كان عندنا أصل والأدلة دلت على عدم اجتماع الإسلام والشرك معا في فرد واحد وتمسك به جزئي بظني يحتمل متشابه وجعله مصادما لهذا الأصل، قلنا هذا مردود بلا إشكال، مردود بلا إشكال، وصار من قبيل ماذا؟ المتشابه. يعني إذا أمكن تأويله وتفسيره بالمحكم بها ونعمة، وإلا رددناه قلنا هذا باطل لا يقبل. ومن الدليل على ذلك أمران: أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة، ومخالف أصولها لا يصح لأنه ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ والثاني أنه ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك ساقط الاعتبار. إذن ظني يتمسك به يقابل ماذا؟ يقابل الأصل. ولذلك أصل معك ماذا؟ لم يجتمع في الشرع إسلام وشرك. فإذا جاء يستدل بحديث أبي واقد الليثي قلنا ليس لك في استدلال البتة، لأنك جئت إلى جزئي فجعلته ماذا؟ مصادما لأصل قطعي فهو مردود، سواء كان ماذا؟ سواء كان في الاستدلال أو في الإسناد. لو لم يمكن تأويله البتة قلنا هذا باطل، هذا النص باطل، لا لا لا يحفظ ويبقى ماذا؟ متوقف فيه. قال رحمه الله تعالى كذلك في الموافقات الجزء الخامس صفحة 115: فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو الإثبات، وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ قطعا. واضحات البينات لا اجتهاد فيها البتة. قال: وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج للإثبات بدليل. يعني هذه المسألة لا تحتاج لماذا؟ لدليل. أن تقول مسألة خلافية وهي مصادمة لماذا؟ لأصل قاطعي. وإذا جوزت، وهذا يوجد عند طلبة العلم، بعضهم قد يكفر ماذا؟ عباد القبور، ويستدل بماذا؟ بالقطعيات، يقول هذه أدلة قطعية تدل على أنه ماذا؟ أنه مشرك، ثم يأتي ويسوغ الخلاف مع الآخرين، حينئذ تناقض من حيث لا يشعر أو شعر بذلك، تناقض أو لا؟ لأنه حكم أول أنه حكم قطعي والقطع ليس محل الاجتهاد، ثم يقول المسألة ماذا؟ مسألة اجتهادية، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. وقال رحمه تعالى في الموافقات الجزء الخامس صفحة 138: فإذا كان بينا ظاهرا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، علمنا واضح بين أنه مصادم للشرع، مصادم للشرع، لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، لا يصح الاعتداد بهذا القول ولا البناء عليه، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع حتى في المسائل الفرعية، حتى في المسائل الفرعية، مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر، ولا ينقض يعني قضاء القاضي مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين، لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه، يعني إذا كانت المسألة سائغ الخلاف فيها وحكم القاضي بما هو مرجوح لا ينقض. لماذا؟ لأن المسألة في أصلها قابلة للاجتهاد. قال: ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، إلى أن قال: ومنها أنه لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاده، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد، لو حصل من صاحبها اجتهاد فالاجتهاد باطل، إما أن يكون أهلا هو للاجتهاد عنده الآلة لكنه ما اجتهد في غير محل الاجتهاد مردود عليه ولو كان عالما، أو يكون قد تجرأ ولم يكن من أهل الاجتهاد فاجتهد، حينئذ صار عنده ماذا؟ صار عنده مصيبتان: أولا أنه زعم التأهل وليس بأهل، وهذه فرية وجرأة على الله تعالى، ثم كانت النتيجة ماذا؟ معلومة النتيجة، لأنه جاهل فاجتهد، حينئذ النتيجة تكون ماذا؟ ها، تكون جهلا، تكون جهلا. قال: وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا، محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهدين، وإنما يعد في الخلاف، الذي يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف، يعني قد يكون الدليل عندي قويا ويكون عندك ماذا؟ ضعيف، إذن هذا خلاف سهل لا إشكال فيه، كما يقع في ماذا؟ في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفه، هذا صحيح وهذا ضعف، خلاف السائق لا إشكال فيه، وإنما المراد هنا ماذا؟ ما يتعلق به بالقطعيات. قال رحمه تعالى: وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، فلذلك قيل إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، ما جعلوا مسألة خلافية بل أجمعوا على إبطاله، مع أنه قال به ابن عباس أولا ثم رجع عنه، والمتعة كذلك، ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالفه، وأعظم من ذلك أهل البدع لما جاء الخوارج والمعتزل إلى آخره وقالوا ما قالوا واعتمدوا على ظواهر الكتاب والسنة، ما جعلوا مسألة خلافية، صح أم لا؟ جميع ما أتى بها البدع قالوا ماذا؟ هذا بدعة، وما قالوا المسألة ماذا؟ اجتهدي، لكونوا قد اجتهدوا ونظروا في الدليل وتمسكوا ببعض الظواهر، كل مبتدع لابد أن يأتي بماذا؟ بدليل يتمسك به وظاهره يكون مؤيدا لبدعته، وهذا المتشابه هو بعينه، حينئذ ما جعل السلف ماذا؟ أن المسألة قابلة لي للاجتهاد، بل حكموا بكونها بدعة، وبعض المسائل قد كفروا القائل بها، ولذلك الأصل في الذي يجتهد هنا أنه يكون أهلا للاجتهاد، فإذا تجرأ واجتهد ولم يكن أهلا للاجتهاد حينئذ اجتمع فيه محظورا شرعيا النتائج وما يتعلق به أنه تعرض لي للاجتهاد. لذا قال الشاطبي في الموافقات الجزء الخامس صفحة 142: فيعرض فيه أن يعتقد في صاحبه، يعني الناس يعتقدون فيه في صاحبه صاحب القول، أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد، أنه من أهل الاجتهاد، يظن من أهل العلم، اغتر بنفسه، وأن قوله معتد به وأن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة في جزئي وهو أخف، مسألة فرعية، لو خالف ولو لم يكن أهل الاجتهاد وخالف جزئيا فيما يتعلق بالصلاة ونحوها أمر خفيف، وتارة في كلي من كليات الشريعة، هنا تأتي الطامة وأصولها العامة، كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال، فتراه آخذا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها، يقف مع هذه الجزئيات ويهدم ماذا؟ الأصول العامة، شريعة مبنية على كليات القواعد الشرعية، لا سيما يتعلق بماذا؟ بباب المعتقد، عندنا أصول، ثم يأتي يقف مع بعض الجزئيات ويفهم منها ماذا؟ بالفهم النبطي الذي مر معنا، فحينئذ يفهم ماذا؟ يفهم بهذا الفهم ويأتي ويهدم الأصل. الأصل عندنا لا يجتمع إسلام والشرك، ليس ماذا؟ مسلم تحقق بوصف الإسلام وتلبس بالشرك، هذا لا وجود له، ثم يقيم بعض الأدلة التي هي جزئيات فيهدم بها ماذا؟ هذا الأصل الكلي. قال: فتراه آخذا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه، ببادئ الرأي هذا النبطي، من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها، ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها، يعني لم يرجع إلى ماذا؟ إلى كلام السلف في تفسير النصوص كما مر معنا. الاستدلال يكون مركبا، دليل من الكتاب والسنة، عندنا لسان عرب، عندنا ماذا؟ عندنا فهم الكتاب والسنة، هذه لابد من النظر فيها معا. الذي يجرد الكتاب والسنة دون أن ينظر لأقوال السلف الصحابة لا سيما الصحابة يقع في ماذا؟ في الزلل. والذي يأتي يقف مع لسان العرب ولا يلتفت ثم حقائق شرعية أم لا، يقع في ماذا؟ في الزلل. إذا لابد من الدليل المركب، وأن يكون عنده أهلية الاجتهاد والنظر في الكتاب والسنة. قال هنا: ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها كما قال، يعني الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، الآية. ويكون الحامل على ذلك، يعني وقف مع نفسه ولم يكن أهل الاجتهاد، ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفات والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر. ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة، ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب. فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر، العلم بأنه مخاطر، إذا هذه جرأة أم لا؟ هذه جرأة، يظن في نفسه أنه أهل للاجتهاد فيجتهد كما فيهدم الأصول، يهدم العقيدة من أصلها. وقال في الموافقات كذلك الجزء الثالث صفحة 213: ربما يتوهم القاصر النظر فيها الاختلاف، يظن ماذا؟ أن مسألة خلافية. وكذلك الأعجمي الطبع الذي يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا كان احتجاج نصارى نجران في التثليث ودعوى الملحدين على القرآن والسنة التناقض والمخالفة للعقول، وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع، فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوض. لا بد من الإذن، متى يؤذن؟ إذا كان أهلا للنظر في الأدلة، وإذا لم يكن عنده أهلية فيحرم عليه النظر في الأدلة. إذا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مجتهدا. إذا وجدت الأهلية، ليس مطلقا كما يظنه الناس اليوم، كلما تكلم عالم بأي مسألة قالوا ماذا؟ تأويل وشبهة. لو أتى بماذا؟ بالكفر الواضح البين، قيل ماذا؟ عنده دليل وله تأويل. هذه مسائل قطعية ليست محل اجتهاد، فمن أذن له أن يجتهد؟ هذا سؤال لابد منه. فمن أذن له أن يجتهد؟ بالإجماع عن القطعيات ليست محلا للاجتهاد، فإذا جاء يجتهد ثم ينقض هذا الأصل لا يعذر أبدا، لا بتأويل ولا بشبهة. إذا كان كفرا كفر، وإذا كان بدعة بدعة، وإذا كان فسقا فسق مباشرة ولو كان عالما. لماذا؟ لأن البحث في الاجتهاد هنا إنما هو ماذا؟ إنما هو محطه العلماء وليس العوام، بحث كلام العلم فيما يتعلق بالاجتهاد وعدم الاجتهاد واقتحام الأدلة ولم يكن أهلا، ليس النظر هنا مع العوام، وإنما مع طلاب العلم الذين لم يتأهلوا، لم يصلوا إلى الأهلية التامة. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى: فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوض، وفيما لم يجز لهم الخوض فيه فتاهوا. فإن القرآن والسنة لما كان عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، وأما النبطي والأعجمي لا يجوز له النظر، لا يجوز له النظر، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما، إذن لا يصح له نظر حتى يكون عالما بهما، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة، يعني لو كان عالما ما اختلف عليه ماذا؟ شيء من الشريعة. وقال في كذلك في الموافقات الجزء الثاني صفحة 288: قال: لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة، يعني دليل مركب أراد أن ينظر في مسألة احتاج إلى أمور كثيرة، لا يستقيم إعمال الدليل دونها، والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالها حتما، يعني قد يحتمل الدليل لكن لو نظرت إلى فهم الصحابة صار ماذا؟ صار هذا الفهم قاطعا لهذا الاحتمال، لا يجوز لك أن تقف مع هذا الاحتمال، فإذا وقفت عنه معه حينئذ يكون ماذا؟ يكون وقوفا مع دليل مشتبه، وأنت منهي عن المشتبهات ومأمور بتقديم المحكمات. قال ومعين لناسخها من منسوخها ومبين لمجملها إلى غير ذلك، فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم. ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله، وقد تقدم منه أمثلة. وأيضا فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف، وهو مشاهد معنا. ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة الاختلاف فيها، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق، لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، لن يعجز أبدا، لابد أن يجد، سواء كان من آية أو كان من حديث أو من أقوال الصحابة، لن يعلى فرقة من جهة العموم ولا أفرادا، ولو كان في المسائل الفرعية يأتيك ولو بحديث ضعيف قال عندي صحيح، انتهى الأمر، أصح الحديث أو مدلوله كذا وكذا، أو أثن على ابن عباس هو صحيح عندي ضعيف عندك، انتهت المسألة، صحيح أم لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهب بظواهر من الأدلة، وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة، إلى أن قال بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن، حتى النصارى تدخل واستدلوا بالمتشابه، ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد، يعني صاروا ماذا؟ صاروا موحدين، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، لابد من فهم السلف، والمراد به ما يتعلق به بالإجماع، إن اختلفوا فالاختلاف سائغ، وإن أجمعوا ولم يعلم خلاف حينئذ الإجماع صار حاكما على النص، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. وقال كذلك في الموافقات الجزء الرابع صفحة 146، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. وقال كذلك في الموافقات الجزء الرابع صفحة 209، فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، لابد الجمع بين الأمر القطعيات والظنيات، لا تصادم القطع بالظن ولا تعارض بينهما، وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منهم تدبر. قال رحمه الله تعالى هنا إذن أن الإسلام والشرك نقيضان، وهذا ينبني عليه ماذا؟ القاطع. وإذا حكمت بكون الإسلام والشرك نقيضين ها نفيت ماذا؟ الاختلاف، نفيت الاختلاف، إذن تنفي أن يقطع وتنفي ماذا؟ أن يجوز الخلاف، أن يجوز الخلاف. قال رحمه الله تعالى أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها، وأن لساعد الجهل وقصور العلم عوائد مألوفة استحكمت بها البلية والبلوى والبلاء واحد الامتحان، وتمكنت الرزية مصيبة، وصار الانتقال عن العوائد والمشتهيات أعز شيء في الوجود وأصعب شيء على النفوس، يعني صار الشرك ماذا؟ صار عادة، صار مألوفا لي للنفس كالعادات. ومعلوم أن الناس أو الإنسان من حيث هو إنسان إذا تمسك بعادة فمن الصعب ماذا؟ تركها، فصارت هذه الأشياء عنده ماذا؟ من قبيل عاداته. قال وأصعب شيء على النفوس ما لم يعارض ذلك معارض قوي في نفسه كالإيمان والدين والتقوى والصلاح، عظيم الصولة والقوة صال عليه وثبة، المصاولة المواثبة. قال سواء كان أمرا خارجيا كالقهر والغلبة والقتال والأسر، إلا التكفير والقتال، قتال من أجل ماذا؟ أن يدخل في الإسلام، إذا هذا قهر فدخل في الإسلام، قد يدخل ماذا؟ قد يدخل في الإسلام قهرا، فيصح إسلامه أو لا؟ يصح إسلامه على ما أبداه ظاهرا. قال سواء كان أمرا خارجيا كالقهر والغلبة والقتال والأسر. قال هنا عجبت لقوم يدخلون الجنة بالسلاسة، أو أمرا باطنيا يعني من جهة نفسه أو وازعا إلهيا، توفيق من الله عز وجل كالتوفيق وقذف النور في القلب وتصريف كصرف القلوب، وهذا النوع أقل مما قبله يعني التوفيق، كما في حديث ابن عباس في عرض الأمم وأنه صلى الله عليه وسلم رأى النبي وليس معه أحد، يعني تدعو وتبين يقبل أو لا يقبل ليس إليك، تبين هذا الشرك وهذا مشرك وهذا كافر ويجب تكفيره وإلا لست مسلما، يقبل منك أو لا يقبل، ليس ماذا؟ ليس من شأنك البتة. قال أنه رأى وأنه صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه أنه رأى النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، الحديث بطوله. إذن هذا مثال من صلى الله عليه وسلم يبين لك أن مما يصدق عليه الأصل الذي قدمه أولا وهو تصور الحقائق تصورا تاما ينبني عليه ماذا؟ إدراك العقل ضرورة، إدراك ما يناقضه ويضاده. فإذا تصورت الإسلام، لذلك مثل به بالإسلام لأنه سينبني عليه ما يأتي من الشبهة، إذا تصور الإسلام أدرك ضرورة حقيقة الشرك، إذا حصل عنده لبس بإدخال جزء من الإسلام تحت الشرك وبالعكس هذا عنده ماذا؟ لبس أو جهل، إما لبس خلط بين الحقيقتين أو جهل بالحقيقة من أصلها، وهذا يدل على أن المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل، نظر وتأمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.